واليمين في اللغة القسم والقوة والبركة، واليد اليمنى. أما في الاصطلاح فاليمين هي توكيد الحكم بذكر معظم، توكيد يعني تأكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. لليمين صيغ متعددة، منها الحلف باسم من أسماء الله تعالى، مثل أن نقول والله والرحمن، أو الحلف بصفة من صفات ذات الله عز وجل التي لا تحتمل غير هذه الصفة، كقولنا وعزة الله وعظمة الله وجلاله. ومن ذلك حلف الإنسان بالقرآن الكريم، أو قوله وكلام الله، والمصحف، حلف بالعمر، بعمر الله. عمر الله، العمر هو الحياة، كأنه يحلف بحياة الله، ولهذا فهذه يمين عند الجمهور. وهنا نشير إلى مسألة الحلف بغير الله عز وجل. إذا كان الحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فإن الحلف بغير الله عز وجل محرم، وهو نوع من الشرك الأصغر. الحلف بغير الله كأن يقول والنبي وحياة فلان والكعبة ونحو ذلك. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وجاء في الشرع كفارة لمن حلف بغير الله، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الأيمان في الشريعة على ثلاثة أنواع. النوع الأول اليمين اللغو، الذي لا يؤاخذ الله به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو الحلف من غير قصد اليمين، كقوله لا والله وبلا والله، أو من حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه. اليمين الغموس أن يحلف على أمر في الماضي كاذبا عالما بكذب نفسه، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي كبيرة من الكبائر. جمهور الفقهاء على أنه لا كفارة فيها، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون لا كفارة فيها، وهي أعظم من أن تكفر، إنما فيها التوبة فحسب. النوع الثالث من أنواع اليمين، اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر حال أو مستقبل، لا أفعل كذا، لا أفعلن كذا، قاصدا لليمين، فليست لغوا. وهذه هي اليمين التي تترتب عليها الأحكام التي سنذكرها. لهذه اليمين المنعقدة شروط، هي في الحقيقة شروط لانعقادها ولزومها. الشرط الأول أن يكون الحالف بالغا عاقلا مسلما مختارا قاصدا لليمين. الشرط الثاني أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقبلا. الشرط الثالث عدم الفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت طويل، مثل لو قال بالله أو والله ثم سكت ثم قال لأفعلن كذا، لا تنعقد يمينه. الشرط الرابع خلو اليمين عن الاستثناء. الاستثناء مثل أن يقول الحالف والله إن شاء الله لأفعلن كذا. النية معتبرة في اليمين، وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهي أن النية تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق. بل الأصل في الأيمان أن ننظر أولا في نية الحالف، فأولا يرجع يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ بهذا الشرط. يعني مثلا حلف وقال والله لا أدخل دار فلان، وفلان هذا عنده أكثر من دار، فنسأل الحالف هل نويت دارا معينة؟ لو قال نويت دارا معينة فهنا نيته خصصت لفظه، فإن لم يكن له نية رجعنا إلى بساط اليمين أو إلى سبب اليمين وما هيجها. ففي المثال السابق من حلف وقال والله لا أدخل دار فلان، وفلان هذا عنده أكثر من دار، فسألناه هل لك نية معينة؟ فذكر ألا نية له، فيسأل عن السبب الباعث، فربما كان في أحد هذه الدور ما يكره. يعني لماذا حلف؟ لأنه وجد في هذه الدار منكرات مثلا، فهنا يعمل بسبب اليمين أو بالبساط، فلا يحنث إلا إذا دخل هذه الدار بخلاف غيرها. فإن عدمت النية وعدم البساط أو السبب أخذنا بتعيينه، لو عين شيئا مثل لو قال والله لا أدخل هذه الدار، فإن عدمت النية والسبب والتعيين رجعنا إلى ما يتناوله الاسم. والاسم عندنا شرعي فلغوي، فعفوا شرعي فعرفي فلغوي. ننظر ماذا يشمل هذا الاسم من جهة الشرع، ثم من جهة العرف، ثم من جهة اللغة. من حنث في اليمين المنعقدة لزمته كفارة يمين. الكفارة جاءت مبينة في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. أول شيء إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الكفارة هي على التخيير ابتداء وعلى الترتيب انتهاء. ما معنى هذا؟ معنى أولا أنه مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يجد أصبحت مرتبة، ليس أمامه إلا أن يصوم 3 أيام.